قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قوله تعالى: ويوم يناديهم، أي واذكر يوم يناديهم، فالعامل في يوم هو قوله واذكر، واذكر يوم يناديهم الله. ينادي من؟ ينادي أهل الشرك المستكبرين أئمة الضلال. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وينادي أيضا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي الذين عبدتوهم معي وجعلتوهم شركاء لي، أين هم؟ ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول. من قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول أخذ العلماء أمرا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول وينادي، وقد سبقت الاستدلالات على هذا بما فيه الكفاية. وفي هذا رد على فرقة الجهمية التي تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وكبيرهم الجهم بن صفوان الذي ادعى أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهو جماعته محجوجون بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وبكل الأحاديث القدسية التي فيها قال الله عز وجل، أعود إلى التأويل، قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول، استدل به أيضا على فرقة القدرية الذين يقولون لا قدر، وإنما الرب عندهم كالطبيب الناصح ينصح فقط، وأنه ما كتب على أحد شيئا وما تكلم في أحد بشيء. فنقول هذا القول منهم قول باطل. فقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول، أي الذين تكلم الله في شأنهم وقضى عليهم أن يكونوا من أهل النار، ونحوه في التنزيل في الاستدلالات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ونحوه أيضا في الاستدلالات: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فالأمور مقدرة ومكتوبة مسطرة. قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول، ونحوه في سورة السجدة: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله قضى في شأن أقوام أنهم من أهل النار، وقضى في شأن آخرين أنهم من أهل الجنة، وكل يسعى في الدنيا سعيا ويختم سعيه بالذي خلق من أجله. وهذا أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي تعودون إلى ما قدر عليكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي أضللنا وصرفنا عن الحق، إن سألتنا لماذا أغويناهم فجوابنا: أغويناهم كما غوينا، أي كما أننا غوينا فأغويناهم معنا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. قال بعض العلماء إن قائل ذلك الجن الذين عبدتهم الإنس، الجن الذين عبدتهم الإنس، فالجن والشياطين تتبرأ من عابديها الذين عبدوها من دون الله وجعلوها شريكة لله، تتبرأ يوم القيامة منهم. وقد دل على أن الجن كانت تعبد قول الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالجن الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون من من عبدوهم في الدنيا. وقد قال بعض العلماء إن كل صنم معه جنية، إن كل صنم معه جنية. واستدل بعضهم لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه كي يقتل العزة، فرجع خالد رضي الله عنه، أو ذهب إليها رضي الله عنها، رضي الله عنه، ذهب خالد في طائفة إلى العزة فكسرها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا، ارجع. فرجع خالد، فلما رآه السدنة والكهنة أتى جادا هذه المرة، أو أتى عفوا مصرا على فعل شيء أمعنوا في الفرار في الجبل، قائلين: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم، أي يا عزة أصيبيه بالجنون، أصيبيه بالخبل، وإلا موتي. فإذا بامرأة ناشرة لشعرها خرجت فتغشاها وتجللها خالد بالسيف فقتلها ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزة. قال فريق من أهل العلم مع كل صنم جنية أو شيطان جنية أو شيطان. قال تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل أي قيل للعابدين الذين عبدوا آلهة مع الله وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم أيضا العامل في قوله ويوم أي واذكر يوم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين. من الذي وجه إليه الخطاب بقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين؟ قال بعض أهل العلم إن الخلق كلهم يوجه إليهم هذا الخطاب ماذا أجبتم المرسلين. الخلق كلهم يوجه إليهم هذا الخطاب ماذا أجبتم المرسلين. دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالخلق كلهم يوجه إليهم السؤال ماذا أجبتم المرسلين. أخذ فريق من أهل العلم من الآية معنى طيبا كمسيرة في الحياة. هذا المعنى حاصله أن الله لن يسألني عن فلان من الناس ولا عن فلان بالدرجة الأولى، إنما سيسألني عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جهلت شيئا مما يعلمه الناس في هذه الأيام وليس له تعلق بالآخرة فربي ليس بسائلني عنه، إنما سأسأل أصالة عن قول الله وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا معنى للانشغال بقول قال فلان قال فلان من الأحداث التي تجري ولا فائدة فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل قول الشاعر ويأتيك بالأنباء من لم تزودي ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، ومعناه الخبر المهم سيأتيك إلى بيتك، سيأتيك به شخص أنت لم تكلفه به، ستراه جاءك بالخبر يقول لك حصل كذا وكذا وكذا وأنت في بيتك أو أنت في طريقك مع كونك لم تكلفه بالإتيان به. هذا واستطرد بعض العلماء قائلا إن الآية فيها حث على التمسك بالكتاب والسنة وأيضا فيها عدم إلزام بمعرفة أقوال البشر في كثير من الأحيان، لأنني لست بملزم مثلا بقول شخص من العلماء أيا كان غيره قد يغنيني الله به. يعني مثلا إذا قال شخص أنا لا أعرف الإمام البربهاري وعالم من علماء السنة هل عليه لوم؟ ما عليه لوم، بل إن قال آخر أنا لا أعرف ابن تيمية هل عليه تسريب؟ ما عليه تسريب، لكن عبرتنا الأولى أو محط طرح لنا، ماذا عملت في كتاب الله؟ ماذا عملت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، عدم علمك بشيخ الإسلام تيمية فيه جهل بهذا العالم من علماء المسلمين، لكن هل تعاقب أمام الله لكونك لا تعرفه؟ لا أعاقب لكوني لا أعرفه، وهل سيعاقبني ربي ويوجه إلي سؤالا فيقول لماذا لم تعرف الإمام البغوي مثلا؟ أنا ما أنا مكلف بهذا، لست بمكلف بهذا، لكن في الجملة مكلف بكتاب الله، مكلف بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن يسألني ربي ماذا قال ابن كثير في الآية وماذا قال الطبري في الآية. نعم هذا علم سأسأل عنه، لكن سؤالي عنه عفوا علم، العلم بكتاب الله سأسأل عنه، ما سأسأل عن الآية، لكن هب أنني أعرضت عن ابن كثير وأخذت بكلام الطبري، هل سأعاقب لأنني تركت كلام ابن كثير أو كلام القرطبي؟ من معاقب في هذا إلا إذا خالفت الإجماعات التي عليها المسلمون، فإن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسؤال الذي سيوجه إلى الخلق، ماذا أجابتم المرسلين؟ ماذا أجابتم المرسلين؟ سؤال يوجه إلى الخلق، فهذا يحملنا على البحث جيدا عن الذي جاء به المرسلون، ما الذي جاءت به رسل الله أصولا أو فروعا؟ نسأل ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءت الرسل كلها بالأمر بالتوحيد والأمر بالسمع والطاعة لله رب العالمين، الأمر بطاعته والنهي عن معصيته، فهذا سنسأل عنه، سنسأل عن أوامر الله وعن نواهيه وعن الدعوة إلى سبيله، هل دعونا إليه أو دعونا إلى غيره؟ سنسأل عن هذا، فلنحرص على العلم بأكبر قدر ممكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا ففي هذا الصدد يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما حاصله، إن الذي يحرص على تعلم الكتاب والسنة يحصل في مدة زمنية وجيزة على علوم كثيرة لا يكاد يحصل عليها من يقرأ منذ عشرات السنين. فإذا ركزت في القراءة على الآيات وتفسيرها والأحاديث وشروحها تحصل في زمن قصير ما لم يحصله غيرك من القراء في أزمنة طويلة مديدة. فهذا من بركة كتاب الله ومن بركة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فريق سيقول يا رب آمنا واتبعنا، صدقناهم يا رب فيما جاءوا به، فامتثلنا أوامرهم كما أمرت وقلت، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفريق يقول كما ذكر تعالى قال تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فريق لم يدري أصلا ما الذي جاءت به الرسل، ولم يلتفت إلى ذلك، لم يلتفت إلى ذلك، كما يقول المنافق في قبره: ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. وهنا قال تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. سبق البيان عن الجمع، وسبق وجه الجمع بين قوله تعالى فهم لا يتساءلون وقوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بما حاصله أن مواقف القيامة تتعدد، فهناك مواقف الناس يسأل بعضهم بعضا، ومواقف لا يسأل أحد أحدا، لا يسأل حميم حميما. فيوم كألف سنة مما نعد تحصل فيه وقائع كثيرة، أحيانا يحصل تساؤل وأحيانا لا يحصل هذا التساؤل. قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. هنا قوله تعالى تاب وآمن، الأراضي فضل الله المساجد على الأسواق، الدواب فضل الله الهدهد على الغراب، فضل الله من الأشجار النخلة على شجرة الغرقد، فالغرقد من شجر اليهود، والنخلة ضربت مثلا للمؤمن. وذكر الله شجرة طيبة في الكتاب العزيز وشجرة خبيثة، والمساجد بينها تفاضل، المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى ليست كغيرها من المساجد، وطور سينين، طور سيناء ليس كغيره من الجبال، وأحد جبل يحب المسلمين ويحبه المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، بل وآيات القرآن منها آيات أفضل من آيات وفي كل خير. ألم تروا أن سيدة آيات القرآن الكريم هي آية الكرسي؟ ألم تروا أن سورة قل هو الله أحد هي تعدل ثلث القرآن؟ ألم تروا أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتاه الرسول؟ كذلك الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمات ذكر أفضل من غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالتفاضل جار في كل شيء. وإذا أردنا أن نرد على الاشتراكيين الذين يقولون بالتسوية بين الخلق ويطالبون بذلك، نقول لهم: مهما بذلتم ما استطعتم أن تسووا بين الخلق. يمكن الاستدلال على الأقل بمئة دليل عقلي ونقلي عليهم، بل بألف دليل. أقول لرئيسهم: لماذا أنت الرئيس؟ أنا أريد أن أكون الرئيس. إذا جعلت نفسك رئيسا وحرمتني، وجعلت نفسك وزيرا، وجعلت هذا حارسا خفيرا على مكان، أنت ما سويت، لماذا لم تسوي بينهم؟ هذه المرأة تحمل وتتعب، وأنت لماذا لا تحمل؟ لماذا لا تحمل ولا تتعب؟ إذا أردت أن تسوي احمل أيضا كما أنها تحمل. إذا قال: أريد التسوية في العطاءات وقصدت التسوية في العطاءات، أقول: هذا الرجل الهيول الضخم بطنه متسع، لا يكفيه رغيف ولا تكفيه خمسة أرغفة، وهذا الصغير الجفر الصغير الرجل طائف البنية يكفيه رغيفا. إذا أعطيت هذا رغيفا وأعطيت ذاك رغيفا، ألم أظلم واسع البطن الضخم الهيولي؟ كيف تقدر، كيف تقدر هذه المقادير؟ ما هذا حاسة الشبع عنده قريبة، يشبع سريعا، وهذا مهما أكل ما زال في حاجة إلى طعام، فكيف سويت وكيف عدلت؟ فلا يستطاع ما ذهبوا إليه. والله ثم أقول له الله خلقك طويلا، لماذا خلق الله هذا قصيرا؟ انزل شوية وانت اطلع بعض الشيء حتى نسوي، اطلع انت يا بدين ارفع، وانت يا نحيف اتخن شوية، خفيف الدم هذا لماذا جعلته خفيف الدم وهذا بارد ثقيل؟ لماذا يا أخي؟ أعطي شيئا من خفة دمك لهذا. ما يستطيع أبدا أن يصل إلى مراده من التسوية المزعومة بين الخلق أبدا، لأن الله هو الذي خلق، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فإذا رددنا على الاشتراكيين لن نرد عليهم بعشرة أدلة ولا بعشرين دليل، مئات الأدلة شهيدة عليهم. حجبك، حاجبك كبير وحاجب هذا صغير، يا أخي خذ شعر لسقه هنا شوي يتوزن العمل. ما تستطيع أبدا أن توفق بين الخلق، أن تساوي بين الخلق في كل شيء. ثم هذا مؤمن وهذا كافر، هل تستطيع أن تتسلط على قلب المؤمن؟ قل له لازم ترجع عن ما في قلبك، وأنت يا كافر انزل شوية وتوسط، ما تستطيع ذلك أبدا. الحب في القلب لا تستطيع أن تتحكم فيه. تقول له أنا يا أخي أكرهك وأحب هذا الشخص، هل تستطيع أن تجعلني أسوي في المحبة وأحب كل الناس بقدر واحد؟ ما يستطيع ذلك أبدا. لماذا وجدت النملة تداس والجمل يدافع عن نفسه؟ سوي يا أخي بين النملة والجمل، ما يستطيع ولو رام ذلك أبدا الدهري. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي يختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. فالأمر في هذا موكول إلى الله تعالى وليس لنا. فلذلك نقول إن الحاسد الذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله معترض على القدر، معترض على القدر. فإذا رأت فتاة دميمة، فتاة وسيمة وضيئة، وجلست تنظر إليها، فستقول لو أن الأمر بيدي لفعلت وفعلت، لماذا أعطاها الله هذا الجمال وحرمني منه؟ فتتمنى أن يزول الجمال عنها، تتمنى أن يحترق وجهها أو تصاب بحرق زيت أثناء الطعام والشراب، فهي حاسدة مخالفة لقوله تعالى، أو لم تدرك معنى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهي لكونها حسدتها وتمنت زوال النعمة عنها، متبعة للشيطان الذي يحسد بني آدم على ما آتاهم الله من فضله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اجلس تأمل هذه الآية في ليلة متخفف فيها من الذنب، تجعلك ساكنا، تجعلك راضيا. إذا كنت تزوجت ولم ترزق بالذرية وأخوك رزق بالذرية، فكر في الآية سترى الأمر مرده إلى الله. إذا كنت رزقت ببنات وأخوك رزق ببنين، فكر فالذي قدر ذلك هو الله. إذا كنت تتاجر وتخسر وأخوك يتاجر ويربح، فكر فالذي قدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فانظر في أمرك مع الله، هل أنت له مطيع أم أنك لربك عز وجل عاص والعياذ بالله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي ما كان لنا أن نختار من شيء ولا أن نقدر شيئا. ولذا نرى نبيا كريما كسليمان عليه السلام الذي سخرت له الريح والشياطين وأوتي من الملك ما أوتي، قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، ما ولدت ولا واحدة إلا واحدة نصف إنسان. تخيل أن زوجتك وأنت تتمنى الولد ترزق بعد زمن بولد معوق، بولد معوق، كنت الليلة آمن في بيتك هادئ مطمئن وزوجتك مجح وأنت تنتظر السعادة غدا بولادة زوجتك مولودا جديدا، إذا بك تفاجأ أنه معوق، وكل يوم أنت تدور به على الأطباء تتمنى أنه لم يأتي من الأصل. فليس لنا في أنفسنا شيء وليس لنا في الخلق شيء. ولماذا ذكر سليمان عليه السلام على وجه الخصوص وأنه لم يرزق إلا بنصف إنسان؟ لما قال لأطوفن الليل على 100 امرأة لم يرزق إلا بنصف إنسان، مع أن الشياطين مسخرة له، ما استطاع شيطان أن ينفعه ولا أن يداوي له الولد ولا أن يعلمه علم الغيب. قال تعالى ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك يعلم ما تكن أي ما تخفيه صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، أي في الدنيا والآخرة فله الحمد. هل يحمد ربنا نفسه؟ نعم يحمد ربنا نفسه، وهو خبر أيضا يقتضي الأمر، أي احمد الله في الدنيا والآخرة، احمد الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا نقول الحمد لله، في الآخرة نلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وله الحكم وإليه ترجعون. ما المراد بالحكم هنا؟ هل القضاء والتدبير أم المراد بالحكم أعم من ذلك، سواء كانت الأحكام الشرعية الدينية والأقضية التي بين الناس وكذلك المقادير التي يقدرها ربنا، كل ذلك ينطوي تحت الآية الكريمة، كما في قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم إن الحكم إلا لله، يشمل كل حكم، يشمل القضاء والتدبير، ويشمل كذلك الأحكام الشرعية التي يجب أن يتحاكم إليها الناس. قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون. ثم يبين الله سبحانه شيئا من آياته في الكون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما أبدا، جعل الزمن كله ليل، سرمدا إلى يوم القيامة لا شمس تظهر أبدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولذا قال فريق من علمائنا وعلماء الطب أيضا يقررون ذلك، إن النوم في الليل أنفع للجسم وأبرك من النوم نهارا، وإن السعي على المعاش نهارا أفضل من السعي عليه ليلا، كذا قال. ورد في الباب حديث لكن في كل طرقه مقال، وهو: اللهم بارك لأمتي في بكورها، لكن كل أسانيده فيها ضعف. أما معنى الآية التي نحن بصددها فمتكرر في عدة آيات: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وفي قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. قال تعالى: سباتا يعني راحة، لكن أعود في ال... ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما معنى قوله هنا ولعلكم تشكرون؟ قال بعض العلماء: لعلكم تقدمون شكرا على آيتي الليل والنهار. وقال فريق من العلماء: هناك من يقدم عبادته لله في الليل، وهناك من يقدم عبادته في النهار فضلا عن العبادات عن النوافل، فهناك من ينشط للعبادة ليلا وهناك من ينشط للعبادة نهارا. ومن العلماء من قال أيضا: الآية كقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن معانيها من فاته حزبه وذكره من الليل فعله نهارا، ومن فاته حزبه نهارا فعله ليلا. يعني إن كان لك ورد من القرآن يتلى ليلا، أو صلاة تصلى ليلا، أو تسبيح وحمد تفعله ليلا، وفاتك افعله نهارا، وإن فاتك حزب النهار افعله من الليل. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.